بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم التصرف فيها قبل معرفة وعيها وذكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها، ومتى جاء ربها فوصفها لازم دفعها إليه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطته. بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمعين، اما بعد، المسائل المتعلقه باللقطه. يقول: ويحرم تصرفه فيها، تصرفه يعني الملتقط فيها، اي في اللقطه، قبل معرفه وعائها وبكائها وعفاصها. كان في الحديث يعرف وعائها بكائها وعفاصها، يعني الوعاء الباغة الكيس مثلا أو شيء، وبكاء اللي حب اللي يربط به. هذا كان طبعا يكون وعاء وبكاء إذا كان الدراهم ودانانير، كان محفظة في أكياس محفظة ولا ربط يعني. وعفاصة، عفاصة كذلك الوكاء نفسه يعني فما يربط به. أما لو كان غيره يعني، المهم يعرف الشيء حتى تالي وصفه المالك يعرف أنه هو. وقدرها وجنسها وصفتها، كم مقدارها، جنس درهم ولا دينار أو شيء، وصفتها يعني مثلا أي نوعية. هذا بدأ قبل التصرف يعني، حتى لو بعد دخل في ملكه بعد سنة بعد تاليف إلا هو التصرف، لكن يعرفها كلها بالضبط، حتى لو جاء مالكها وصفه ويعرف أنه. ثم ذكر: ومتى جاء ربها فوصفها، جاء ربها إصابها فوصفها لزم دفعها إليه، يعني ولا يعني صدق قوله ولا اشترط يشهد يعني يأتي بشاهد أو لا، الأصل إذا وصفه يعني لا يعرفه إلا وصدق إلا مالكه، فإذا وصفه والله نصدقه يعطى له، أنا لا يكلف يش إقامة البينة على ذلك ولو بعد مدة يعني، فكان شيء يعني يدخل على ضمانه بعد السنة، لكن لا سنة أمانة، هذا هو أمانة لو تلف ما عليه شيء. ثم ذكر مسألة: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطها. كثيرا ما نجده شخص مثلا ليس صادق، ممكن أخذ حسبه نعله أنه نعله وأخذ نعله وترك مكانه. بعض الناس يأخذون عمدا، كان جديد وكان جود أخذ يأخذه ويترك مكانه، فليس لهم يأخذ مكانه هذا، لأنه كأنه ضاع نعله ووجد نعلا لا يعرف صاحبه، فحكمه يكون لقطة. فإن كان تافها النعل يعني تافي مثلا أبو ثلاث ريال أو خمس ريال تلاخن أخر حق ضرورة مع زك الله، هذا يمكن يأخذ بلا تعريف. أما لو كان على غالي يعني يمكن يلتقطه، يجوز التقاطه يأخذه ولا يستخدمه، يعرفه كذا. هذا في صعوبة لا يأخذ بدله يعني، لا إن ليس لم يجري هناك بيع وشراء، يمكن صاحبه أخذ أو سرق نعله ثم يعني كان نسي صاحب النعل. المهم كان لقطة حكمه، لا يأخذ مكانه. أما في الحرم لا يأخذ شيء، نعل نجده كثيرا صحيح متروكة وكذا، إنسان لا يأخذ من شيء، لا لقطة في الحرم لا تأخذ لقطة في الحرم. قال رحمه الله تعالى: واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبل أو ضل أو ضل إلى تمييز، والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء فتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. هذه المسائل متعلقة باللقيط، ذكرنا اللقطة في الأموال والضالة في البهائم واللقيط في بني آدم. فاللقيط كأنه لقيط بما يقوط عليه، فعيل بأنه اسم مفعول. طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، الطفل أنا منبوذ لا يعرف نسبه، يعني ابن من أو بنت من لا يعرف. أما لو عرف وضع ليس نقطة، لا بد أن شيء يوصله إلى أبيه أو إلى أبويه، لكن لا يعرف نسبه وكذلك ولا رقه، لا يعرف أهل رقيق أو أو يعني حر رقيق لا يرى نبذة. طبعا هالأيام يعني يكون حر لا إشكال فيه، ليس في أرقة، لكن عدمه أرقة موجودة رقيقة موجودة يعني لا يعرف المملوك إلا حر. نبذة يعني يمكن نبذة أو ظل، الفرق بينهما نبذة يمكن عمدا مثل يعني تركه والده تركه إيش يعني تركه ل... نعم عمدا تركوه، قد يكون هكذا. أو ظل، ظل يعني انفلت ظل كذا، إلى التمييز يعني إلى سن التمييز، هذا لقي الطفل يعني. ما كان مميزا يمكن يصير كذا. على كل يعني وجبه التقاطه واجب، والتقاطه فرض كفاية بعنى أنه لا لم يلتقط أحد وتلف أو مات لقيته يعتبر كلهم آثم، فرض كفاية احترام لبني آدم. فإن لم يكن إذا التقط من ينفق عليه حل، يقول فإن لم يكن معه شيء، أحيانا يكون معه شيء إذا كان مثلا تركه عمدا في الطريق قد يعني يربط مكياس فيه دراهم أو تحته أو تحت فرش، قد يكون إذا كان متعلقا به يعني مرتبطا به قريبا منه مال هذا يعتبر له ينفق منه. فإن لم يكن له، فإن لم يكن معه شيء أحيانا لا يكون شيء طفل فقط، إذا والتعذر بيت المال يعني معنى كأنه فيكون إنفاق على بيت المال إذا لم يكن شيء، لكن ليس مع لقيت شيء وليس هناك بيت المال. إذا ما الحل؟ يقول وتعذر بيت المال وأنفق عليه عالما به، من علم به هذا لقيت يجب عليه إنفاق بلا رجوع، يعني لا يرجع، هذا مستثنى من القاعدة، كل من أنفق على عن آخر فله الرجوع، هذا مستثنى يعني هذا يعني كان وجبه فرض الكفاية بدون الرجوع ينفق عليه. هذا يعني من يرثه يرثه بيت المال وكذا، إذا كان كبر وتزوج إلى أولاد فهم ورثة، لكن ليس هناك أبوان من ورثة. الملتقط لا يقوم في الإرث ما قام الأبي، ليس له إرث، إرث الله سبحانه وتعالى أشعري حدد سبب الإرث هو النسب والنكاح والولاء، وليس هناك سبب رابع يعني لم يثبت سبب رابع. الالتقاط يعني ليس مبررا للإرث، هكذا مثلا شخص الملتقط لقيت عنده مال كبير كبير واكتسب مالا وليس عنده ورثة، فإذا أراد الحاكم صحيح أن يعطي منه كما صرف من بيت المال لملتقطه إن كان محتاجا فلا بأس به، لا من حيث الإرث لا ليس له إرث، لا يرث من الذي تبناه لا لا يرث. أسباب الإرث ثلاثة صحيح كما ذكر صاحب الرحبية، إرث الوراثة ثلاثة، النكاح النسب والنكاح والولاء، أما الالتقاط ليس سببا، يعني من أسلم على يديه شخص أو التقطه على كل أو مثلا معاهدة ولا الأشياء كل إيش يعني غير الثلاثة المال الأخير لا يقصي، مثلا إذا كان ذو مال يحفظ ماله بيت المال، ما ماله بيت المال المسلمين، فإن رأى الحاكم أن من التقطه مستحق حقيقة يعني فله صرف بيت المال من هذا لا من حيث إرث، يعني ليس من حيث إرث له حقية بهذا الشكل. ثم حكمه في الديانة يعني حرية حر وعبد، يقول يعتبر أنه حر لقيته حر، يعني أصل في الإنسان إيش حرية، والرقية هي تأتي في الإنسان بسبب الكفر، ناصر رقية يكون شخص إيش يكون مأسورا في الجهاد في الحرب، فمن الكفر هو سبب الرقية، ثم يعني يتوارث منه كذا ينقص يتوارث منه. فالأصل بأنه آدم حر، فما دام اللقيط لم يعرف نستسب الأصل كما ذكر في الأصول استسابة الرقية معلومة. وأما في من حد الديانة كل مولود يولد بالفطرة، نحن نحكم أنه مسلم بمعنى أنه لو بلغ أن كبر هذا الطفل من اللقيط وبلغ، فلو تراجع عن الإسلام يعتبر ردة، يعني تطبق الأحكام الردة. لكن مسلم في قيد ذكر وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، الله يكثر عند إشكال كان فيه مسلم ولو كان أقلية تغلب الإسلام، كان المذهب يعيش أنه يعني لا شرط الكثرة، هذا ما أذكر الكتاب المراجع ما أذكر أنه يعني يكفي فيه ولو أقلية، لكن إذا كان البلد كلهم كفار وليس هناك احتمال أن يكون المسلم فيحكم بإيش؟ لا يحكم بإسلامه. وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، يعني جاء شخص وأقر يعني أنه ابنه فلا يكلف البينة، لأن حفاظا على نسب الطفل نسبة إلى الشخص، يعني حتى لو كان في نفس الأمر كاذبا ما دام في إمكانية، إمكانية ما تكون يعني لا بد يكون بينهما أقل شيء 10 سنوات، 10 سنوات فرق، إذا تم لشخص 10 سنوات يعني الطفل واحتمال يكون إيش؟ احتمال يكون بالغا في مظنة البلوغ، لكن إذا كان شخص يعني ادعى أنه يعني ابنه وليس بينهما السنة، أو كان محال أن يكون ابنه لأنه من بلاد لا أفضل ما يدخل البلاد، هذا زي مثال يعني ليس هناك إيش إمكانية أبدا في الحالة، لا لأن يعني الثابت نعم كان لا بد أن يعني ما يكذبه الحس، فإنه إيش اللي يكذب الحس يعتبر دعوة مردودة، فيكون يعني أن يقرب ما يمكن يكون منه أو اللي يقربه. هناك مسألة مثلا حكمنا على الطفل بأنه إيش في بلاد هناك مسلمون كفار وجاء طفلا منبوذا فهو لقيته وحكمنا به الإسلامي، ثم جاء أحد الكفار وقال هذا ابني ادعى، ماذا سنعمل؟ نعم يعني نثبت نسبه، يعني يلحق في نسبه لا في دينه، دين خليه حكمنا بالإسلام صحيح، هذا لا يعني يعني يرجع عن هذا إلا بلغ ثم شيء ولا كان ثابتا هذا، فإذا لو أقر يعني غير مسلم أقر واحتمل كونه من فإنه يلحقه في النسب، يعني فلان ابن فلان بس، أما الديانة لا لا نقبية، يعني بيانا لا يسلم إلى المدعي، الطفل يكون في حفظتنا في إيش في حفظنا. قال رحمه الله تعالى فصل: والوقف سنة ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وعربت وأبددت. هذا الباب فصل في الوقف من معاملة من يعني أنا معاملة إيش أنا التبرعات ليس معاملة على وقف، يعني تبرعات يعني يأتي من طرف واحد، هذا وقف الوقف يقف وقفا، يعني الفعل وقف مصدره وقف، وقف له مصدران وقف يقف وقفا وقف يقف وقوفا، الفرق بينهما وقوف فعول هذا لازم، وقفت عند الباب وقفا يعني قمت، لكن وقفت المال وقفا، وقفا هذا مصدر المتعدي، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد على ابن مالك، فوقف. أما التوقيف وقف هذه لغة شاذة ما يحتاج أن وقفت، لا وقفت بثلاثي المجرد وقفا، والوقف سنة، والشيء الموقوف يسمى وقفا من إطلاق المصدر على اسم مفعول، يعني وقفهم لله هذا المصحف وقف يعني موقوف، هذا من إطلاق المصدر على اسم مفعول جائزة، لكن هنا الوقف منصوب للفعل لأن حكم ذكر حكم الحكم يتعلق بفعل مكلفين، فالوقف هنا الوقف يعني فعل وقف سنة، لكن ما عرفه وقف يعني نعم يعني شيء إيش الله تعالى بحيث لا يباع ولا يتصرف فيه في رقبته، المنفعة تكون موقوفة عليه، والعين إيش يعني لا يتصرف فيه، يمنع من التصرف فيه هذا الوقف. ويصح يعني نعم يقول يعني بعض يقول أن الوقف يشمل مثلا يعني إمساك الأصل وتسبيل المنفعة يعني تحبيس الأصل يحبس الأصل يعني يحبس من التصرف ويكون يتصدق بيش بنفع نعم بفوائده أو بمنفعته. ويصح بقول وفعل يعني لا بد من صيغة إما بقول أو بفعل فعل دال عليه عرفا مثلا إيش ذكر أمل صيغة سيذكره في صريح وفي كناية الصريح لا يحتاج إلى لا تحتاج إلى اللفظ الصريح لا يحتاج إلى النية الكلام عن النية لكن فعل مثال فعله كمن بنى أرض الله مسجدا يعني الشخص يمتلك أرضا في ملكه ثم بنى فيه مسجدا يعني عمارة بشكل مسجد ثم فتح الباب أو أذن وقام أيها المؤذن هذا يعتبر إيش وإن لم يقل أوقفته هذا مسجدا أو جعلته مسجد الله تعالى هذا المذهب بالفعل. مثال آخر أو مقبرة شخص مثلا إيش يعني عنده أرض فجعل إيش مقبرة يعني أذن الناس أن يدفنوا فيه وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها صلوا فيه في المسجد يرجو الأول يدفنوا فيها في الثاني في الأرض هذا الفعل الفعل تبرة وإن لم يقول وقفته. أما القول فذكر القول صريح هنا في صريح وكناية الصريح بدون نية يقول وقفا الكنامة النية يقول وقفت وحبست وصبلت ثلاثة لفاظ صريحة تحبيس والتسبيل صبلت ربما يطلق التسبيل سبلة عامة من الوقف مثل الماء مسبل ما لا يمكن الماء وقف الماء وقف البير منع وقف الماء لا يمكن لأنما المنفعة باستهلاكه لا يتصره الماء مثلا جاب بخزانة ما قال هذا وقفا أخو لمن كيف ينتفع به لكن اسمه التسبيل حتى لو استهلك العين وجعل يعني الجهة العامة فقد تلقي هنا التسبيل لا يسمى وقفا لكن إذا كان شيء يمكن أن يكون وقفا يعني يبقى أصله مع الاستفادة من المنافع وقال صبلت وقفته وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت تأبيد تحريم تصدق يعني هذا كله كناية يعني إذا نوى به لكن تصدقت صدقة لا يجوز بيعها يعني إذا وصل بأوصاف أصبح وقفا صريحا. قال رحمه الله تعالى وشروطه الخمسة كون في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك وكونه واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا. هذه شروط صحة الوقف خمسة ذكر خمسة شروط. أولا كونه في عين معلومة كونه في عين معلومة يعني معلومة خارجه مجهولة لو قال يعني وقفت مثلا أحدهما إحدى الدابتين أو إحدى العينين إحدى العمارتين إحدى السيارتين ولم يعين فلا يصح وقف. ثم شرط أيضا عين معلومة أيضا شرط أي في العين يصح بيعها يعني لا بد يكون عين مما يصح بيعها مثلا أما الذي لا يصح بيعها مثل كلب أو مثل هذا جلد ميت أو خمر هذه أشياء محرمات هذا لا يجوز لا يصح وقفه إلا المصحف لما المصحف المذهبي لا يجوز بيعه لكن يجوز وقفه هذا مستثنى. وينتفع هذا أيضا شرط آخر ينتفع بها مع بقائها لا بد يكون العين الموقوفة يعني ينتفع بها مع بقاء العين أما لو كان الانتفاع باستهلاك العين هذا فلا يصح وقفه مثل الطعام فواكه والطعام والمياه يكون وقفا لا ما يصلح لكن لا بس يطلق أنه تسبيل في سبيل الله يعني مثلا جعل الثلاجة في الطريق صحيح، جعل في طعام ما يبقى في الملايم أو كذا أو غير ذلك، هذا كان في سبيل الله. كما يعطى مثلا الافتراض الذي يعني الجماعية يمكن تسبيل، لكن لا يسمى وقفا لأن المنفعة باستهلاكه. وأيضا وكونه هذا شرط آخر، يعني شرط ثاني، لو كله يعني شرط يعني مرتبط بشرط واحد، يعني كونه عدة شروط هذه كان في غير المعلمة. طيب كونه في عين معلومة يصعب بيعها وينطفئ بها مع بقايا، وكونه على بر يعني جهة الوقف على بر، البر يعني يشمل ماذا حتى لها الذمة، بر إحسان المقصود لا يكون معصية. مثلا لو وقف شيء على مثلا لأهل الذمة على سبيل أو مثلا الكنيسة أو مثلا لا يصلح، لكن لو وقف شيء على شخصين وهم من أهل الذمة لا بأس به، إن مع إحسان إلى أشخاص لا بأس به، لكن جهة عامة لا بد يكون جهة خير أقوانا بر. ويصح من مسلم أي نعم، هذا كنا نبه عليه، يصل وقف من مسلم على ذمي وعكسه، يعني وقف المسلم على ذمي على قريبه ذمي، أو ذمي وقف إيش لمعاملة الذميين يعني مقبولة تصح، وقف على مسلم كلها ننفذه وعكسه. ولذلك ذكر على الشافعي ذكره لعله يكون عند الحنابلة أيضا، الذمي الكافر لو بنى مسجدا على نفقته ثم جعلته هذا المسجد وفاة للمسلمين صح الصلاة فيه. نعم، لأن موجودة في الهند بعض الكفار الأثرياء يبنون مساجد للمسلمين، في أوروبا أيضا موجودة يسمحون مثلا مسجد لصلاة المسلمين، لكن لو هو قد يكون مصلى لا مسجد واحد، واحد تاجر من الهند هو كافر تاجر بنى بمليونين روبية هم عشر ملايين شامخ كبير وحضر عند افتتاح المسجد فيعتبر لا أحرج فيه، وقف الذمي صحيح. ويصح من المسلم وكونه شرط آخر، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، يعني إذا كان الوقف قسمان، قسم جهة على جهة عامة، مسجد رباط ودار أيتام هذا جهة عامة، أو جهة النوع الثاني يكون الوقف على جهة خاصة لأشخاص، إذا كان الشخص يعني على أشخاص فالشرط ماذا يعني على معين يملكه، يعني لا بد يكون الموقف عليه ممن يصير تملكه ملكي، مثلا لا مثلا وقف على جبريل وميكائيل، وقف على فلان، وقف على جني، وقف على دابة، هذا ما يصلح لأن هذا ليس له الملكية. لكن إذا كان جهة عامة وخل المسجد أو دار أيتام أو لشؤون كذا وكذا شؤون استثمارية الشوارع مثل هذا إيش مثل هذا جائزة، يعني إذا كان جهة عامة، إذا كان خاصة فشرط يكون يعني يكون الشخص بحيث يصح تملكه. وها الشرط الخامس وكونه واقف نافي التصرف، نافي التصرف نعم الشرط الرابع، يعني كونه في عين معلومة لآخرها والشرط الأول، وكونه في على بر ثاني، وكونه في غير مسجد ثالث، كونه واقف نافي التصرف الرابع، ووقفه ناجز هذا خامس، خمس شروط. لكن الشرط الأول فيه تفاصيل، عين معلومة صبيحها رمسة وينتفى بها كل شرط واحد على كل شرط معلوم، يعني واقف نافي التصرف، أما لو أخذ محجور عليه الصبي المجنون أو الراشد أو ليش لا يصح نافي التصرف، لا بد يكون مالكا للشيء بحيث لا يكفي مجرد الملكية، زيادة الملكية يحتاج يعني يحتاج أن يكون يصح تصرفه. ثم الشرط الخامس ووقفه ناجزا، يعني وكون ووقفه معطوف على وكون واقف على واقف في كل معنى، وكون وقفه ناجزا يعني لا يكون وقف معلقا. إذا قال وقفت هذا إن رضى فلان أو إن جاء شهر رمضان هذا وقف، مثلا علق الوقف بشيء هذا لا يصح ينجزه. قال رحمه الله تعالى ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرط، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، والنظر عند عدم الشرط الموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا فالحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. هي مسائل متعلقة بالوقف. يقول ويجب العمل بشرط واقف، الواقف له يشترط بعض الشروط اللي من ترجيه المصلحة، فالشرط يراعى. مثلا شرط يكون ايش منفعته مثلا شروط لجهة كذا معينة كذا وكذا، الشرط هذا يراعى ما لم يكن شرطه مخالف للشرع. ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يعني هذا إذا أطلق مثلا وقف على مثلا على أولاد زيد مثلا أو بني فلان مثلا يعني على أسرة معينة أطلق، إذا أطلق فالريع يصرف ليش لغنيهم وفقيرهم وذكرهم أنثاهم على سبب لأن إذا أطلق. لكن إذا اشترط شروط يكون لأكبر مثلا أكثر أو لفقراء أكثر أو لطلبة العلم أكثر هذا يراعى تبع الشرط. شروط أحيانا قد يقف العمارة ويشترط أن يكون سكانها عزاب، مثلا بعض المراكز الدينية العلمية قد يكون هناك سكن لطلبة العلم، فالله يشترط أن السكن يكون للعزاب، هذا الله يراعى شرطه لأنه قد يكون في مصلحة خاصة أن يكون هو ليس مخالفا للشرع. ولكن هناك يعني أقوال أخطر من قيم رحمه الله وروه أنه هذا الشرط يعني إذا كان هناك مصلحة التسكين الآهلي فلا بأس به، لأن كون الإنسان متأهلا يعني آهلا ذا أهل هذا ليس أمرا مخالفا للشرع. كان الواقف جعله لطلبة علم مثلا، فمجرد كونه صاحب زوجة لا يكون مانع من استفادة بهذا فلا بأس كذا يعني قول يعني. المهم على كل، لكن إذا اشترط مثلا شروط مثلا يكون للحنابلة فقط على سبيل المثال أو الشافعي مثلا يتبع. ثم مسألة من يكون ناظر الوقف، يقول والنظر عند عدم شرط، قد يكون الواقف يشترط يكون ناظر كما في وقف عمر الله ناظر وقف الإسلام وقف عمر الله لما أصاب أرض في الخيبر كان من أصل الأراضي فيها أكي وقف الله تعالى، والشرط إيش يكون ناظر هو وكذا وكذا، فالشرط الواقف الناظر يتبع شرطه إن لم يشترط. والنظر عند عدم الشرط يعني عدم شرط الواقفي لما وقفنا عليه يكون نظر الموقوف هم اللي ينظرونه، لو كان وقف على أولاد زيد هم ينظرونه. إن كان محصورا الموقوف عليه إذا كان محصورا أولاد زيد أو زيد عمر يعني محصور، أما لو النظر يكون لحاكم كما لو كان على مسن وحبينا جهة عامة، فلو إذا كانت على جهة عامة فنظر الحاكم، وكذلك إذا كان جهة خاصة لكن الموقوف عليه غير محصور وليس هناك اشتراط من جهتي أن ناظر، ففي كل حالات يكون نظر الوقف للحاكم حاكم أو نائبه. وإن وقف على ولدي وولد غيري فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان فالذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولادي وأولاد أبيه وجدي وجد أبيه لا مخالف دينه. هذا كله يعني مسائل متعلقة باللفظ الواقفي، إذا قال وقف على ولده هذا وقف لبلده أو ولد غيره، هذا وقف لأولاد زيد، فهو لذكر وأنثى بصبية. يعني ولد لفظ ولد يعني في اللغة يطلق على الذكور والإناث، وإن كان هناك عرف جرى أن ولد للذكور بنات، لكن يعني في اللغة لا فرق إذا كان هناك إلا إذا كان هناك قرينة خاصة أو يعني العرف يعني انتشر العرف بحيث إذا أطلق الولد لا يراد به في العرف إيش لا يراد إلا ذكور، فهنا يعني العرف العام يقدم. وإلى الأصل من حيث اللغة الولد يشمل الذكر والأنثى ثم لبنيه. نعم، وعلى بنيه لو قال إيش يعني على بنيه، لا ابن بنونا جمع ابن، ابن نفسه في الذكور، إذا كان وقف على بنيه لا دخل فيه الأنثى، أو بني فلان مثلا فلذكور فقط لأن ابن صريح في الذكور، وإن كانوا قبيلة لكن في هذا استثناء، لو قال يعني هذا لبني بني تميم مثلا أو بني فلان هو اسم قبيلة بني شيبة مثلا قبيلة فيدخل به ذكر أنثى كلهم، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، لكن النساء يدخلن، لكن أولاد النساء ينظر أزواج هذا النساء هل منهم أو من غيرهم، إن كان منهم نعم يدخل، وإن كانوا غيرهم فلا يدخل، بنوهن أبناء الرجال بعيدي. وعلى قرابة أهل صورة يعني إذا كان وقف على قرابة زيد في القرابة ما يدخل في القرابة أو أهل بيته مثلا أو قومه، دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، يعني كان ثلاث طبقات إيش أسرة كلهم يدخل في القرابة وقوم وقرابة، أما أبعد من ذلك لا يدخلون. لا مخالف دينه بشرط يكون على دينه، هذا كله يرجع على نعم إذا كان الألفاظ يعني بخصوص يعني إلى تحليل الألفاظ. نعم، أهل الخبرة يعرفون هذا. قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والإيجاء ولا جاز تفضيل واقتصار على واحد. أي هذا مسألة أخرى، إذا وقف الشخص على جماعة يمكن حصرهم مثلا جماعة أولاد زيد يمكن حصرهم، أو مثلا يعني أهل بيت وكذا يعني في معينة وجب تعميمهم وتسوية بينهم إذا كان هكذا، وإلا يعني وإن يوقف على إيش جماعة لا يمكن حصره مثل دار الأيتام، أيتام المسلمين الفقراء المساكين أو شؤون المساجد، صحيح ليس هناك يعني لا يمكن تعميم يعني حصرهم في الحالة. نعم، وإلا جهاز التفضيل يعني يفضل بعض على بعض والاقتصار على بعض بشرط يكون من هذا الجنس، يعني جائزة مثل زكاة الفقراء المساكين كنا جهات عامة، لو أعطي الزكاة لشخص واحد كفى كذلك هذا. نكتب أيه اللهم صل وسلم.